السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا عند حديث أنس. كان كلام المرة السابقة عن مسألة بدأنا باب الجنائز، واذكروا هذه اللذات، في رواية هادم اللذات، وفي رواية هازم بالزاي وبالذال وبالدال. ثم قال المصنف: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال: متفق عليه. هنا فوائد: الأولى أن الأصل أن المسلم قد نهي عن تمني الموت إذا أصابه ضر أو بلاء أو فاقة أو ضائقة، وذلك لأمرين: أن العبد إذا تمنى الموت لضر أو بلاء فهذا إنما يدل على جزع من البلاء وعدم رضاه بالقضاء، وفيه نوع اعتراض على القدر، وقد أمرنا بالصبر عليه والتسليم لأمره تعالى. إذن العلة الأولى من النهي عن تمني الموت أن لازم ذلك لما الإنسان أصابه ضيق، ألم، جزع، فإذا تمنى الموت هذا بلسان الحال، ولازمه أنه لم يرضى بما وقع له، وكأنه يقول يا رب أنا لا وكأنه يقول يا رب أنا لا أتحمل هذا الأمر، فاقبضني إليك، لا أستطيع، لا هذا داء لا أستطيع، وهذا مرض لا أستطيع، وهذا فقر لا أستطيع. فهذا الأمر الأول أو العلة الأولى التي ذكرها العلماء في النهي عن تمني الموت ما ذكرنا. الأمر الثاني قالوا أن ليس في دعاء المرء وفي تمنيه للموت مصلحة، بل الدنيا بما فيها والحياة بما فيها من ضيق وبلاء وضراء خير للعبد وخير للناس لو كانوا يعلمون. كيف تكون الحياة خيرا لك؟ في الحديث في رواية قال أن سلم: لا يتمنى أحدكم الموت، قال: إما محسنا، ودي رواية ليست في بلوغ المرام، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. يعني أنت في الحياة هذه بين رجلين، أو لا يشترط أن تكون محسنا خالصا ولا مسيئا خالصا، بل تجمع بين الإحسان والإساءة، فأنت على إحسانك تؤجر بين قيام ليل، اللي إحنا بننام والليل والرضع عندنا نايمين صح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بين قيام ليل، بين دعوة في السحر، بين صيام يوم، بين زكاة، بين صدقة، فأنت في هذه الحياة، تفضل يا خير، تفضل، بين رجل يحسن في طاعاته فتؤجر على ذلك، أو بين مسيء فلعله يستعتب، بمعنى إذا أصابته ضراء فهذه الضراء تكفر عنه ما وقع به من بلاء. تأمل ده، حتى الشوكة وشكاء إلا كفرت عنه إيه؟ خطايا. نقول تاني: يبقى العله الثانيه من النهي عن تمني الموت انك اذا مت اغلقت الصحف وانتهى الامر. لكن في حال الحياه انت بين طاعه تؤجر عليها وبين بلاء ترفع به، والثاني بين، اكتب يا ابني، بين طاعه تؤجر عليها وبين بلاء ترفع به. لكن اذا مت ماذا استفدت؟ اغلقت الايه؟ الصحف. أنا لا أقول يعني بلاء وضراء، بل حتى الشوكة ها تأتيك إلا وقد أجرت عليها. ها تأتي، تأتي تفصيل، تأتي تفصيل، تأتي. لذلك أيضا في رواية قال إذا مات لا يتمنى، لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه. قال إنه إذا مات انقطع عمله، وأنه لا يزيد المؤمن، لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. هكذا ضبط للحديث، لا يزيد المؤمن عمره، يعني عمره لا يزيد إلا إيه؟ إلا خيرا. فهمنا العلة؟ لكن بموتك خلاص أغلقت الصحف وانتهى الأمر. لكن وأنت في حال الحياة بين طاعة تؤجر عليها وبين بلاء ترفع بها عند ربك. طيب حاضر صبرا. وقد امتثل الصحابة لهذا المعنى الذي في الحديث. ففي الصحيحين حديث أنس قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن الموت لدعوت به. طبعا أنس كان إيه؟ من المعمرين. فقال هذه المقالة وإن لم يرد في هذا الأثر لما قال ذلك؟ انه يقول ايه؟ سلم نهانا عن الموت ولولا ذلك لتمنيت الموت. ماذا تفهم من كلام انس؟ او على ما يحمل؟ لا ركز، قلت لك انس كان من المعمرين. ها ماشي، معمرين طال عمره، ما عارف طال عمره، معمرين طال عمره. ها هو مش حمل. ها لا لا لا انس، ها انس يا جماعه نفهم من كده ايه؟ ان انس لما طال عمره وقعت الفتن بقى بين الصحابه الا الصلاه. لكن برضه اردت ان احدد ما وقع للصحابه من فتن وقتال. ها خد بالك، ثم فتن الخوارج وقتل عمر وعثمان. انت متخيل ثلاثه يقتلوا على التوالي؟ فتن عظيمة جدا. طيب فهذا يعني هذا تأويل كلام أنس لما وقع للناس من بلاءات وفتن. أيضا في الصحيح من حديث قيس بن حازم قال أتينا خباب ابن الأرض نعوده، الذهاب للمريض تسمى إيه؟ عيادة، وللصحيح تسمى زيارة. دوما أصحاب السنن يقولوا باب في عيادة المريض. لما يسمى الذهاب للمريض عيادة؟ يعني المرض قد يطول فتحتاج إلى أن تكرر الذهاب، في هذا من العود، العيادة من العود والتكرار، ومنه العيد لأنه يتكرر. ومنه الحديث لا تجعل القبر إيه؟ لا تجعل القبر عيدا، أي بتكرار الإيه؟ الذهاب للقبر النبوي. طيب مش من السنة وأنت بتعمل عمرة قاعد هناك في المدينة 4 أيام كل ما تخش المسجد تروح القبر؟ لا، ذهبت مرة خلاص. فبيقول دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبعا، فقال لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به. وايضا تاويل قول خباب هذا واضح في الحديث ان هو ايه؟ اشتد عليه الالم. والكي امر، احنا عشان برضه بفضل الله يعني ربنا عافانا من ذلك، الكي امر صعب. ها يعني لذلك نهي، نهى الشرع عن الايه؟ عن الكي. لما؟ ألمه شديد والأمل في الشفاء به قليل. قال ابن رجب وقد كان كثير من الصالحين، وقد كان كثير من الصالحين يتمنى الموت في صحته، فلما نزل به كره لشدته، ومنهم أبو الدرداء وسفيان، فما الظن بغيرهما؟ يعني إيه؟ بيقول إن البعض كأبي الدرداء وسفيان الثوري في حال العافية تمنى الموت، فلما نزل به مقدمات الموت من سكرات فاشتد عليه الامر فكره هذه الدعوة التي دعا بها إيه؟ أن يموت. واضح كده؟ يعني كان في علم العافية فتمنى الموت. فلما نزل به مقدمات الموت وشدة الموت وسكرات الموت ومسألة السوق. ما هو السوق؟ مش السوق، ما هو السوق؟ ها إلى ربك يومئذ المساق. السوق تهيئ النفس للرحيل والخروج من البدن. طيب، فبيقول إذا كان هؤلاء كأبي الدرداء وسفيان أصابهم الضيق من مقدمات الموت رغم أنهم كانوا يتمنون ذلك، فقال فما الظن بغيرهما؟ من فوائد الحديث، أنتهي فقط ولا عنده إشكال اطرح. من الفوائد هنا أيضا ظاهر الحديث، أي حديث يا خالد؟ أي حديث؟ ما أنت جاي متأخر، تنزل بدري. ماشي، حضرتك كلمة ماشي. إيه الحديث بقى؟ ها، لا تمنن أحدكم موتى يضر إيه؟ نزل بي. من فوائد الحديث ظاهر الحديث أن الضر في قوله لضر ضر عام، فيما كان من أمر دنيوي أو أخروي. وقد حمله جماعة من أهل التفسير، يعني تفسير الحديث، على الضر الدنيوي. إيه الضر الدنيوي؟ فاقة، فقد ولد، داء في البدن. يبقى قالوا هذا من العام الذي أريد به الخصوص. يبقى الحديث قالوا لضر نزل به، قالوا هذا عام. يعني ايه عام أريد به الخصوص؟ قالوا يحمل النهي عن تمني الموت إذا أصابه ضر يحمل على ها الضر الايه؟ المتعلق بالدين لا الدنيا. يعني إنسان أصابه داء في بدنه أو فاقد لولد أو فاق في فقر، فقالوا هذا ضر دنيوي لا يتمنى ايه؟ الموت، بل حياته أفضل. ويخص من ذلك إذا أصابه أو خشي ضرا في دينه، فقالوا هنا لو أن يتمنى الموت ليس حبا في الموت ولكن حفاظا على إيه؟ حفاظا على دينه. أقول تاني، يبقى الحديث لا يتمنى أن أحدكم الموت إيه؟ لضر نزل به. ظاهره يعم الإيه؟ النهي عن تمني الموت حال الضر الإيه؟ الدنيا والضر الإيه؟ ايه الضر الاخروي اللي هو في الدين، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ها طيب، فقالوا يحمل النهي هذا اذا ما خشي ضررا في الدين، فهنا لا يتمنى الموت. لكن اذا كانت خشيه الضر هنا على امر متعلق بالدين فله ان يتمنى الموت. لما؟ حفاظا على دينه. طيب، قالوا لأن يعجل لك بالموت وأنت على دين صحيح خير من أن تعيش فتفتن في دينك. ها؟ ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وماذا قال يوسف؟ رب السجن أحب إلي مما يدعوني إلي. فالسجن مصيبة دنيوية. ها لحظة، فالسجن مصيبة دنيوية، والزنا عياذا بالله وحاشاه أن يفعل ذلك مصيبة إيه؟ في الدين. ولا تجعل مصيبة، ده تفسير، ولا تجعل مصيبتنا فين؟ في ديننا. وسياتي ايضا الرجل الحديث عندنا هنا الان سياتي يؤيد ذلك. اذا يؤيد ذلك في روايه عند النسائي باسناد قوي على شرط مسلم، لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به في الدنيا. يبقى الحديث الذي ذكره المصنف نص عام دل على انه من العام الذي اريد به الخصوص امور، منها تفسير الحديث بين الحديث ورد في روايه هنا عند النسائي لضر نزل به في الدنيا. في الدنيا اي بسبب الدنيا، فينا معنى الاسباب. يؤيد ذلك ايضا، يؤيد ذلك المراد يؤيد ذلك، هنتكلم عن ايه؟ جواز التمني اذا كان الضر في قول مريم يا ليتني مت قبل هذا، ها، لان خشيت ان ترمى عياذا بالله بالزنا، فهذه قد تفتن في دينها. ايضا يدل على ذلك حديث الصحيحين، حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. شوف بقى كم الفتن التي تجعل الانسان كده يمر على المقابر يقول: يا ليتني في هذا القبر مكان هذا الرجل. لما؟ لما يرى من فتن تجعل الحليم حيران. وايضا عند مسلم من حديث ابي هريره: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا، اي لا تقوم الساعه يعني، حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيتملغ عليه، يعني يقعد يملغ وجهه على القبر ويقول: يا ليتني. مش بيتمسح في القبر يعني بتبرك، لا، وبيتملق في التراب يقول: يا ليتني، يتملق على القبر يقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر. قال: وليس به الدين، آسف، وليس به الدين إلا البلاء. يعني مثلا مش هو مش خايف على شيء من أمور الدنيا، ولكن يخشى على دينه. نعم، الدين، أي وليس له، ليس به الدين إلا البلاء، أي لا يتمنى الموت لحفظ دينه، ولكن لما أصاب لهم من بلاء في دنياه. وهذا في معرض الذنب. يعني يعني الحديث بيقول أن هذا الذي تمنى الموت مثلا ما تمناه إيه؟ خشية على دينه، ولكن خشية على دنياه. في السياق في معرض الذنب. الله أعلم. ها؟ اللي هو نعم، لا جائز ذلك. وفي حديث معاذ، حديث معاذ الطويل، وفيه: اللهم اني اسالك، سلام من سلام، بيدعو فيقول: اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني، واذا اردت بقوم فتنه فتوفني غير مفتون. هذا ايضا احد الادله على ان الانسان اذا خشي فتنه في دينه جاز ان يتمنى الموت. ها، نعم، هذا في البو... لا لا لا. في عند الترمذي وصححه البخاري. وعند احمد بسند جيد عن محمود ابن لبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يكرههما ابن ادم، اثنتان يكرههما ابن ادم، الموت، قال الموت وقله المال، ثم قال: والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. ثاني اثنتان، هذا عند أحمد بسند جيد، اثنتان يكرههما ابن آدم. أنت بتكره إيه؟ الموت وقلة المال. قال: والموت خير للمؤمن، بس إيه أنت تكون خير للمؤمن؟ قيد من الفتنة، أي فتنة الدين. قال: ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. وفي الموطأ عن عمر بسند صحيح لما حج قال: اللهم قد ضعفت قوتي وكبرت سني وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مقصر، فما جاوز ذلك الشهر حتى قبض. طب هنا عمر بيدعو ايه؟ ربه ان يلحقه به، اليس في هذا تمني الموت؟ نقول في قوله هنا ما يدل على انه تمنى الموت ليس لايه؟ لضر في الدنيا، ولكن خشيه على دينه. ازاي طيب؟ ازاي خشي على دينه؟ ان هو الخليفة والرعية اتسعت، وكلما اتسعت الرعية يخشى من وقوع المظالم. لو أن شاة عثرت لخشيت أن يسأل عنها إيه عمر، حاكم بيحكم 1000 زي حاكم بيحكم 100 ألف، ولا 10 مليون، ولا 100 مليون. مشكلة كبيرة، والله العظيم مشكلة كبيرة. اللي بيسرع النهاردة عشان يحكم الناس ده مجنون، والله العظيم، والله ليس بعاقل. ف واحد بس كده بيقول يا رب انت هتحاسبني على زوجتي واولادي، فاقول ايه؟ ها والاولاد ما صلوش الفجر، والاولاد ما كانوش بيحافظوا على الصلاه، ومش عارف والزوجه عملت ايه، وانا هتحاسب على دول؟ كلكم راع وكلكم مسؤول. اللي هتحاسب بقى على ايه؟ على اهل قريه ولا على اهل مدينه ولا على 100 مليون؟ انت فرحان في كده ليه يا ابني؟ فرحان في كده ليه يا حبيبي؟ والله ده نور. وبعدين هيمشي واحنا اللي فوالله ليس بعاقل، والله لست مجنون، ليس بعاقل والله. مشكلة كبيرة. في الحديث أنه يؤتى الحاكم، مش ده بصفة عامة يعني، يؤتى مغلول اليدين فيفكه عدل أو يأسره ظلمه. إيه نفهم من كده إيه؟ ها إن كده كده الأصل فيه إن هو جاي إيه؟ مغلول، حتى إيه مش جاي مثلا لسه هيغل، لا ده جاي إيه؟ مش ده، أنا بتكلم بصفة عامة ماشي؟ فإيه حتى يفكه عدله، يعني أصل فيه التهمة حتى يثبت إيه؟ مش المتهم بريحة تثبت إدانته؟ لا، الإمام بقى الحاكم ها متهم حتى تثبت إيه؟ سبحان الملك. الله والله العظيم الناس في غفلة. أنت متخيل زمان العلماء كانوا بيهربوا؟ أنت متخيل الثوري لسنوات يختبئ ليه؟ عليه قضية معاذ الله، ولا سرق ولا زنى؟ لا لا، ليه؟ عشان ما بقاش قاضي. أنت متخيل؟ عارف يعني قاضي؟ هيبقى قاضي الأوضاع بقى والناس والهيبة هربان سنين عشان ما يبقاش قاضي. النهارده بيتثأر شوية عشان يبقى قاضي. حاجة صعبة، حاجة صعبة. أيضا احنا زلنا نتكلم عن جيد، ها قول يا جيد، الأدلة على، أنا ألقنا كلام على جواز تمني الموت لمن ها خشي الفتنة في دينه. ووجهنا قول عمر أنه لما قال كثرة رعيتي وكثرة سني خشي أيه؟ أن يقصر وحشى. أيضا البخاري العلم الجبل لما اشتد عليه البلاء، ايه البلاء اللي وقع في البخاري؟ ايه البلاء اللي وقع في البخاري؟ ايوه مسألة اللفظية لما حسدوه، قضية الظهري المعلومة لما اجتمع عليه الناس وانفضوا عن محمد يحيى الظهري، فرومي يعني كانت فتنة أنه قيل أن البخاري يقول بالمسألة التفضيلية في القرآن. المهم يعني قصة طويلة. فلما وقع عليه البلاء قال اللهم إنه قد ضاقت الأرض علي بما رحبت فاقبضني إليك، فما تم الشهر حتى مات. لما قال اقبضني إليك؟ هل رفع كفة وكذا بلا سبب؟ لا، كانت محنة عظيمة وانفض الناس عنه، ها وصار عليه اللمز والغمز، فخشي أن إيه؟ أن يفتن في ديني. قال اللهم إنها قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. قال الراوي فما تم الشهر حتى ده. نعود إلى الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به. نقول المرء مأجور على كل ما يصيبه حتى الشوكة، كما ذكرنا حديث الشيخين حديث عائشة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مرض ولا وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنبه حتى الشوكة يشاكها. وفي رواية ما من مسلم يشاك من الشك بشوكة، يشاك بشوكة فما فوقها إلا كتبت له درجة ومحيت عنه إيه؟ بها خطيئة. ظاهر هذه النصوص أن، ركز في دي، أن ترتب تكفير الذنب على المرض أو الوجع هذا عام لكل مريض صبر أو لم يصبر. يعني عايزين نقول إيه؟ إن مطلق البلاء معه مطلق الجزاء. يعني لا يشترط حتى يؤجر أن يصبر. طبعا الصبر درجة عالية ويوفى الصبر أجر بغير حساب ومنقبة عظيمة، لكن عايزين نقول إن أصل الداء مجرد الإيه؟ الداء به يقع التكفير. قال الحافظ العراقي: ولن، طبعا الامام عظيم كالحافظ العراقي بيقول: ولن تجد حديثا صحيحا، ركز، رتب فيه مطلق التكفير على مطلق المرض مع اعتبار الصبر في ذلك. ثاني، اكتب يا ابني، اكتب كلام مهم هينفعك والله. ولن تجد حديثا صحيحا رتب فيه ايه؟ مطلق التكفير على مطلق المرض مع اعتبار الصبر. يعني بيقول لما اجد حديثا اشترط للمريض ان يؤجر ان ايه؟ ان يصبر. قال: وقد اعتبرت الاحاديث في ذلك فتحرر لي ما ذكرت في درجات ثلاث. شفت انت ربك لما قال: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر او معروف او صح بين الناس، وما يفعل ذلك ابتغاء فسوف يتولى ايه؟ سوف يتولى اجرا عظيما. نفهم من كده ايه؟ لا خير في كذا وكذا، اي خير كثير في كذا وكذا، لكن يعني اصلاح بين الناس، المعروف الى اخره، لكن لو فعلت ذلك بنيه فسوف يزداد ايه؟ وما يفعل ذلك ايه؟ ابتغاء مرضات الله. يعني انسان مثلا يعني بيصلح بين الناس ولم ينتوي مثلا نوايا كثيره، فهذا يؤجر. لكن لو انتوى، وضعت انت مثلا بير ميه مثلا في مكان كل حد يشرب منه انت هتؤجر، لكن لو انتويته الاجر يزداد. يعني ايه؟ كان معاك مثلا ازازه ميه ونسيتها في المحطه، نسيتها، هل انت تستوجب من وضع ماء ليشرب الناس؟ يستوي مثلا واحد حط ميه ونساها، في واحد شرب هيؤجر على ذلك، لكن لو كان حطها بنيه الناس تشرب اجره يزداد. صح كده؟ يبقى اللي نسى ميه ده ما نساش عشان الناس تشرب، هو نساها، بالعكس كان عايز يرجع دي الميه، راح ولا نزلت كنت رحت جبتها مثلا ونساها، فيؤجر على ايه؟ لكن واحد وضع ماء عشان الناس تشرب اجر يزداد. فهل يشترط عشان الانسان يؤجر على الماء ان هو يضعها للناس تشرب؟ لا. قلت لك مثال اللي ايه؟ نسى ميه في المحطه. معايا يا جماعه؟ وبرضه في الايه؟ في الايه: لا خير في كثير من نجواهم. لا خير اي الخير عظيم في ذلك. ومن يفعل، ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيم. نفس الكلام هنا برضه، انسان اصابه بلاء، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، ده وجع، فذات المرض يكفر، فان صبر الاجر يزداد، فان رضى رضي عن ربه ازداد الاجر. الصبر واجب والرضا مستحب. ليه الصبر واجب؟ لان خلاف الصبر ان تسخط، هتأثم. وفوق الصبر ياتي الايه؟ اما الراضي فله الرضا. طيب واضح كده يا جماعه ولا الكلام؟ الرضا ان ترضى عن ربك، ان ترضى عن ربك، عن قضائه، عن بلائه، عن ضرائه، ترضى عن ربك في كل قضائه، تكون بين يدي ربك كالميت بين يدي مغسله، ولله المثل الاعلى. هل رايت مغسلا يعترض على ربي على مغسله؟ ولله المثل الاعلى. وضحت كده ولا؟ فعندنا نعم، ليس لا الرضا هذا درجات المقربين السابقين. الواجب ان تصبر، لان عكس ان تصبر جزع، واحد يمرض الناس تقعده، شفت يا فلان حصل لي ايه؟ ما ده حتى لو ما قالش شوف، لو ما قالش شوف، لحظه، لو حتى لو ما قالش شفت ربنا عمل فيها ايه، حتى لو قال شفت حصل لي ايه، ده اعتراض، لان ده معنى ايه؟ ان انا كنت انا كويس وما باذيش حد، شفت حصل لي ايه؟ المرض يكفر. فواحد تاني قال ده انا لا لا لا لا لا، واحد تاني قال ده انا مش قادر استحمل، انا اسف، استغفر الله، ربنا بيعمل معايا كده ليه؟ بيحصل ليه يا رب كده؟ هو ما فيش غيري، استغفر الله، في كلام بيطلع صعب جدا. نعم، المرض بذاته يكفر، لكن ان جزع فيقلل الاجر والله اعلم، لانه قال حتى شوكه وشكه. فعايز اقول ايه؟ ان الانسان نعم، بحسب ايه؟ بحسب درجات الجزع. فانسان دي ملهاش معادلات رياضيه، دي حاجات في القلب. انسان بيحاول يخفي ايه ما في قلبه، انسان بيحاول بيضع ذلك في ايه؟ في كلامه. طيب مسألة لا، الجزع ايضا درجات، والا فقد وصل الانسان بالجزع الى ان ينتحر. هو حديث الرجل الذي ايه اصابه جرح فوقف على يدي فقطع فمات، ها الانسان قال هو في النار، صح كده؟ لان دي اعمال قلبيه لا تعرف الا بوحي. فهذا قد يكون يعني مثلا انسان محب لربه عز وجل ولدينه، ولكن في لحظه ضيق انتحر. هل هذا يستوي ايمن بمن انتحر وقت انتحار كان يائسا من رحمه الله؟ دي اعمال قلبيه، ليست واحد واحد يساوي اثنين. وصلت كده؟ والا فهناك منتحر ممكن يكون كافر. اراك مبتسما، صح؟ انا لا اقول شيئا يضحك، انا اقول الانسان قد هناك منتحر بيكون كافر. الاصل انه ليس بكافر، لكن قد يصل الى درجه من القنوط انه لا يئس من روح الله الا القول ايه؟ لكن الاصل ان انا الذي ندين الله به ان المنتحر ليس بكافر. لكن هل حكم عام لكل من انتحر؟ عايز اقول دي ما بتجيش احكام شرعيه حلال حرام، دي اعمال قلبيه. هذا يجزع ثم يتوب ثم يذكر بالله. تفضل. ها والا فالناس في ذلك اقسام ثلاثه، من الناس من يشكو الله الى الناس، ومن الناس من يشكو الناس الى الله، واعلاهم من يشكو نفسه الى الله. كلام جميل ولا حد بيكتب؟ خلاص مش هشرح. قال المصنف: وعن بريده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. قال المصنف: رواه الثلاثة. من الثلاثة؟ تنين. فكم منهم عليه؟ كم منهم؟ من الثلاثة؟ الترمذي. وقالوا هنا ان ابن حجر قد وهم عليه رحمه الله انه ليس عند ابي داود ولكن عند ابن ماجه. طيب، وليس عند ابي داود بل هو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن هو اصطلحه في اول الكتاب قال ايه؟ اذا قلت الثلاثه قصدت من؟ ابو داود والترمذي وايه؟ النسائي. هنا قال هو الثلاثه، اذا هو مقصوده ايه؟ ابو داود والترمذي والتحقيق ان هذا ليس عند ابي داود بل هو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، لذلك قال هذا وهم من ابن حجر. فوائد الحديث: الحديث دليل على ان المؤمن يموت بعرق الجبين، ولما قال المؤمن يموت بعرق الجبين علمنا ان هذا من علامات سوء، غلط، من علامات حسن الايه؟ خاطئ، لانه قال المؤمن وقيده، وسياتي لما هذا من علامات حسن الخطيب. نقول لما قال، طب نشرح بس عشان الفائده ما تروحش. الناس أقسام ثلاثة، القسم الأول من يشكو الله إلى الناس، يمرض فيعود الناس، شفت حصل إيه؟ أنا كنت راجل كويس، أنا كنت مش عارف، بيشكو إيه؟ ها؟ يشكو الله إلى الناس. ها. طبعا ده من السوء بمكان. الدرجة التي أعلى من ذلك من يشكو الناس إلى إيه؟ إلى الله، شفت فلان عمل لي يا رب، فلان ظلمني، فلان خد مالي، فلان كهراني، فلان. الأرقى والأعلى والأتقى والأنقى من يشكو نفسه إلى الله، يا رب فلان ما ظلمني إلا بسوء مني، ما تسلط علي إلا بذنوبي التي فعلتها. وكيع أتى إليه رجل فسبه مسبة شديدة، فقال وكيع لهذا الرجل، وكيع قام يحثو التراب على رأسه يقول للرجل: زد وكيعا بذنبه، فلولا ما سلطت علي، يعني انت اللي سلطتك عليا كده ايه؟ ذنوب. وفي الحديث وفي الاثر: اني لا اعصي الله فاعرف ذلك في خلق ذبتي وايه؟ وزوجتي. طيب نرجع مرة ثانية، كنا بنتكلم على إيه؟ المؤمن ويموت بعرق الجبين، هذا عند البخاري ومسلم من حديث بريدة. عند مين؟ يوسف. نمت ولا لسه؟ والله نمت، والله نمت. يجوز الحلف بغلبة الظن، فظني غلب ظني انت نمت. لما قال المؤمن دل ذلك ان هذا من علامات حسن الخاتمه، فكيف يكون من علامات حسن الخاتمه؟ بامرين. عد العلماء هذا الامر من علامات حسن الخاتمه لمعنيين، الاول ان الحديث كنايه عن كد المؤمن ومشقته في طلب الطاعات، وانه راعى العبادات حتى الموت. يعني ايه؟ يعني يكابد ويجاهد نفسه في الصيام، في القيام، في القرآن، في الطاعات، حتى وفاه ايه؟ اليقين. فهو في كبد حتى يلقى ربه. المعنى الثاني ان العرق هذا كناية عن المشقة التي يلقاها المؤمن عند السكرات، فيكون هذا تطهير، تطهيرا لذنوبه، وهذا هو الأقرب. يعني إيه؟ يعني إيه؟ قد ترى كافرا يموت موتا سهلا يسيرا تتعجب، وترى مؤمنا يموت في نزع وسكرات، فالإنسان يعني يدور في صدره شيء. هذا كرولوس والبطرس والعظيم اللي كبير كراسة قرقصية، كراسة قرقصية صح كده، مات هو إيه؟ والمؤمن مات بعرق الجبين ومشد. لما؟ قد يكون هذا الكافر له اعمال صالحه. ايه اعمال صالحه اللي عنده؟ اطعم طعاما، سقى كلبا، فالله يوفيه اجره في الدنيا، ومنها انه هون عليه ليه؟ انه حتى اذا وفى ربه ملوش حاجه خلاص. العكس بقى، المؤمن له درجه عند ربه لم يبلغها بايه؟ بعمله، فيشتد عليه في السكرات حتى يرتفع عند ربه. وصلت كده؟ وصلت؟ ها؟ من كفر ايه؟ الواقع يشهد بذلك. ها؟ وفي حديث ان حديث بمعناه انه اذا كان له خير فيوفى به حتى اذا لقي ربه ليس له شيء، والله اعلم. في نعم، يطعم بحسناته في الدنيا، نعم. منها ذلك ان الله يعافيه ويرزقه ويخف عنه. طيب. المعنى الثاني أن المرء يشتد عليه، أي المؤمن يشتد عليه في السكرات ليرتقي عند ربه في درجة لم يبلغها بعمله. ورد في الحديث عند أحمد عن ابن بريدة عن أبيه أنه كان بخراسان، فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت في النزع، وإذا هو بعرق جبينه، فقال أي بريدة الله أكبر. لما يكبر؟ لأنه يرى آية بينة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين. حديث عائشة قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، اي الموت صلى الله عليه وسلم، طفق يطرح خميصه له على وجهه، فاذا اغتم بها كشفه، يعني من شده السكرات صلى الله عليه وسلم كان يغطي وجهه، ثم اذا اغتم كشفه ثم يغطي وجهه. فالموت لا، اللهم هول عين سكرات الموت يا رب العالمين. ليست سكره بل سكرات. قال المصنف عن ابي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال رواه مسلم. والأربعة هناك هذا الذي ذكره المصنف. من الفوائد هنا الحديث دليل على مشروعية تلقين المحتضر، المحتضر من الاحتضار أي الحضور أي حضر أجله، فمن السنة أن تلقنه لا إله إلا الله. طيب على خلاف بقى هذا على الإيجاب، الجمهور قالوا هذا على الاستحباب وإن كان ظاهر النص الوجوب، وهذا التلقين عند الاحتضار قوله لقنوا موتاكم هذا إطلاق كلام باعتبار ما سيكون. يعني إيه الكلام ده؟ قد اكتب اكتب حاجات مهمة هتنفعك. قد يطلق الكلام باعتبار ما كان، وقد يطلق الكلام باعتبار ما سيكون. نعطي مثال لكل حالة. ذاك يا شيخ أيمن على اسمي كمان، عامل ازاي؟ كلام صعب ولا سهل؟ قد يطلق الكلام باعتبار ما كان، يعطيني مثال. فألقي السحرة ساجدين، هل لما خروا ساجدين كانوا سحرة؟ لا، هما لما خروا لأنهم ليسوا إيه؟ سحرة. فباعتبار ما كان أي ألقي من كان سحرة. ها وصلت؟ فألقي السحرة، هو السحر بيسجد، السحر لا يسجد، فمعنى الآية إيه تأويلها؟ أي ألقي من كان ها ساحرا. ده اطلاق الكلام اطلاق الكلام باعتبار ما سيكون، ما ايه؟ لا، اعتبار بما كان. طيب وقد يطلق الكلام باعتبار ما سيكون، اني اراني اعصر خمر، الخمر تعصر، هو ايه اللي بيعصر؟ العنب، فيصبح ايه؟ خمر. فده باعتبار ما سيكون. هنا المثال، هنا الحديث لقنوا موتاكم باعتبار ما، لان الميت ها، وده على فكره دليل لمن يجوز ها ان الميت يلقن بعد الدفن. حملوا الحديث على ايه؟ ظاهر. قال هو بقى مش انت بتقوله ما حدش يأول وناخد النص على ظاهرها، هنا بتأولوا ليه؟ قلنا لهم عشان عندنا قرينه. ايه هو التأويل الصحيح؟ ما هو التأويل الصحيح الشرعي الذي يحملك على ترك الظاهر لنص؟ يعني لقنوا احنا في نصوص الصفات، ها في نصوص الصفات ياتي المخالف فيقول انتم اهل السنه اصحاب مزاج اصحاب هوى، تؤولوا على كما تريدون، واذا اول غيركم نصبتم لهم الايه؟ ام المعالج. نقولنا الامر ليس هوى ولكن دليل. يعني ايه؟ يعني لقنوا موتاكم ليس على ظاهر. لما لم يقل لقنوا موتاكم؟ قلنا هناك قرينة تحمل أن موتاكم أي من حضره الموت وليس الذي فارق الحياة. ما القرينة وما النص؟ هو ده بس. أحسن حديث من كان آخر إيه؟ كلامه لا إله إلا الله، هيحمل لقنوا موتاكم نفس المعنى لا إله إلا الله، يبقى إيه؟ على إيه؟ على الميت حال الاحتضار بقرينة إيه؟ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، فيكون جمع بين النصين، لان خير تفسير الحديث ان يفسر بين الحديث، وكان الحديث الثاني يقول لقيهم لا اله الا الله. لما؟ لانك اذا فعلت ذلك فقال المختار ذلك فهذه بشاره دخول الجنه، من كان اخر كلامه لا دخل الجنه. وصلت ولا؟ وصلت ولا؟ برضه ما حدش كتب. تمام. من آفات التفريغ أن الطالب يركن. طيب طيب جزاك الله خيرا، خلصت والله، جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك، جزاك الله عنا خير، أحسن الله عليك. من ده من وأخي نصحني والله بكده، قال لي يا أخ، قال لي بلاش تدي الطلبة تفريغات هيركنوا إلى الله المستعان. ما شاء الله المذاكرة مقطعة والله. انا يعني في ماشي الامتحان لو ما جاش يا اصحاب المذاكره هيحصل كويس. دلوقتي بتكلم بلساني بعد كده اتكلم بلساني برضه، لانه لا املك الا اللسان. انا ضرب ده حاجه بعدين بقى، زي يحكى ان احد الصالحين اتى اليه رجل فضربه ضربا شديدا. بعدين بقى بلاش بقى نكمل، عارفين البيت اللي فقام هذا الصالح فجاب له شويه صالحين عطوا على الاهل. فالمشكله في الاخر تحت دوت الكلمه هي اللي خلت الدنيا واضح، المشكله اللي بتاعت هقول لك عليه بعدين. قال اذا القرينه القويه التي تجعلنا لا نحمل الحديث على ظاهره، لا ها من كان اخر كلامه. لان وصلت كده؟ اذا المراد بالتلقين يكون حال الاحتضار وله صفه، قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله، قل لا مش كده خالص، مش كده خالص، مش انت والسكرات عليه، قل لا اله الا الله هتموت كافر. مشكلة والله العظيم مشكلة. الأخ فاهم مش حافظ مش فاهم. الرسول كده يبقى لازم يا ابني بالراحة. لحظة كرب شديد والله. يعني والله اللهم هون علينا والله العظيم. كرب شديد الإنسان في يعني ينازع وأنت عارف يعني إيه لما سئل فعل وأثار فيها كلام أنه نزع كنزع لإيه؟ الحديد من الفتيل، يعني الحديد فانت كده مثلا الشوال لما بتسحب الحديد من القماش نزع جديد. كرب لا يعلمه الا الله، هو ينظر اليك ولا يراك اصلا، هو ينظر اليك ايه ولا يراك اصلا، يسمع يعني كلام لا تعلم. لما احمد حضره الموت يقول ليس بعد ليس بعد ليس بعد، الشيطان يقول اتى في سوره النبي يقول يا احمد موت على النصرانيه. خد بالك الشيطان عدو لك من اول لحظه فطعنك عندما تولد ومعك وانت في السكرات، بيطمع فيك وانت ايه؟ انت بتموت. فالاحتضار ان يلقن المرء لا اله الا الله، تقال له برفق. اخرج احمد بسند صحيح عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار في رواية من بني النجار فقال يا خال قل لا إله إلا الله. قال رجل فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. والتلقين يكون مرة واحدة لئلا يتضجر المرء، فيقول لن أقولها. ها سيما يعني الإنسان إذا كان طعم في السن فلا يتحمل كثيرا. فإن تكلم المرء بعد التلقين أعدنا له، يعني قال يا رسول ما تكلم يا فلان خلي بالك من كذا، خلي بالك من إخواتك، ها يعاد ليه؟ لأن الحديث قال من كان آخر كلام. وهنا نكتة لطيفة، روى ابن أبي حاتم في ترجمة أبي زرعة أئمة كبار، أبو زرعة حضره الموت. فأبو زرعة هذا بيقول يعني هذا شيخنا وكبيرنا وإمامنا، هنقول له قول لا اله الا الله. ده ابو زرعه راويه الاسلام وحافظه الاسلام. قال ابن ابي حاتم في ترجمه ابي زرعه لما احتضر ارادوا تلقينه، فهنعمل ايه طيب؟ نجيبها له ازاي ده؟ فتذكروا حديث معاذ، يعني اكن طلبوا كانوا بعض، تذكروا حديث معاذ. فقال ابو زرعه، من ابو زرعه اللي هو بقى البيبي يحتضر، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ثم ذكر حديث معاذ من كان اخر كلامه لا اله الا الله فمات. انت بتقعد مثلا الشيخ كده بيحتضر، مثلا جيت بتعود الشيخ ايمن وهو بيحتضر، طب ده اللي علمنا معنى لا اله الا الله ونؤكد لا اله الا الله، وهنقول له ايه ده؟ نقول له لا اله الا الله. فتذكروا حديث ايه؟ معاذ، هذا حديث من كان اخر كلامه. فقال انظر الى ادب، ادب مع المعلم، مش بيموت بقى خلاص بقى بيموت بقى احنا، لا ادب مع المعلم حتى وهو بيحتضر، ادب مع المعلم حتى هو ايه يعلمك، توقر معلمك حتى هو ايه يحتضر. سبحان الملك، شوف الادب. قالوا احنا ده بيحتضر هنقول له ايه ده؟ هنقول له لا اله الا الله. فتادبوا فتذكروا حديث ايه، حتى ما كلموش الطلبه بعضهم بيكلم بعض. فذكر الحديث مسندا من الفوائد التلقين يكون للمسلم ولغير المسلم. أطلنا والله لسه. ها؟ التلقين يكون للمسلم وغير المسلم. عندنا حديث البخاري ان سلم حضر غلام من اليهود. والله تاخد صواب في النصراني دوت لما يكون بيعترض تقول له لا اله الا الله، انت كده انقذته من خلود في النار. قعد 60 سنه كافر وانت في لحظه قلت له. دي بقى قصه حقيقيه نحكيها لك بس معلش. كان برضو اثنين ابناء ليهم ام، يعني اثنين من النصارى امهم في المستشفى كده، فكانت يعني خلاص بتحتضر، فراحوا جابوا لها حاجه من، فكان في مسلم اخ كده، هو قرا المشهد بقى، فراح لقوا لي لا اله الا الله فقالتها وماتت عليها. فجم بقى ايه ابناء عرب قالوا ضيعتها وموتها على الكفر وسبوا الراجل، اللي عملته في امنا دوت وكفرتها. فربنا اجل لعلها في خبيئه بينها وبين الله، ارسل لهذا الشاب فلقينها ليه. والعجيب في الامر في الحديث دوت ان اليهود الغلام دوت كان ابوه ايه؟ يهودي. فقال له اطيع ابا القاسم. طب ما انت تطيع ابا القاسم. ليه بقى؟ طب ليه راجل ما اسلمش وابنه اسلم؟ معنى دقيق جدا. الرجل قد يهاب كبراءه ساداته كما كفعل ابو طالب، يقال ترك مله ابيه، فرجل مثلا يهودي يلام، لكن هو خايف على ابنه اكثر منه. ابنه هيخلص النار. فالانسان قد بتاويل باطل وكده قد يبقى على الكفر لئلا يقال انه ترك ايه؟ دين ابائه، لكن خايف على ابنه. لما قال احد الابناء لابيه يا ابي جعلني الله فداك، فقال يا بني لا تقل ذلك، لا لا لا، صبرك على فقدي اهون من صبري على فقدك. ها؟ لا صبرك على فقدي اهون من صبري على فقدي. قالوا مهما ابتلي الانسان بلاء فلن يكون كفقد الولد. لما تنظر كده الى اخواننا ربنا فرج كربهم فلسطين، انسان شال 3 اولاد من اولاده تحت الهدم، بلاء عظيم. لولا الايمان الانسان يجن. اللهم تقبل شهداءهم وانصرهم. تخيل، انت متخيل كده 3 4 اولاد بتربي بتعلم وي ها، وفجاه كده لقيتهم تحت الانقاض شايلهم، لا بيصد ولا بيرد. بلاء لولا الانسان، لولا اليقين في الله يصاب بالجنون. فمهما فقدت من ابيك ومن امك فلن يكون كفقد الولد. اعظم بلاء يصاب به الانسان فقد الايه؟ ها؟ الولد. بلاء عظيم. التلقين يكون للكافر. ذكرنا حديث الغلام. هل يلقن الميت الشهادة كاملة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. صرح بذلك القاضي أبو الطيب والمواردي. ونصر المقدسي. قالوا يلقن بالشهادتين، لأن المراد هو أن يموت على التوحيد، والتوحيد يكتمل بالشهادتين. والجمهور هو الراجح أنه يقتصر على لا إله إلا الله، لأن هذا هو النص. يدل عليه أن المرء موحد أصالة، ويلزم من الشطر الأول اعترافه بالشطر الإيه؟ الثاني. إن هذا قد يفيد من مثلا هذا يفيد مثلا عند احتضار النصراني، لابد ان يقول ايه؟ شهاده كامله، لانه قد يقول لا اله الا الله ولا يعترف بايه؟ بمحمد. لكن المسلم اصاله عاش عليها، اللهم احينا عليها وامتنا عليها، اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيمه. نبدا المره القادمه مع مساله تلقين الميت بعد قبره، بعد أن يقبر هل يلقن؟ يا فلان سيأتيك ملكان أحمران أزرقان أزرقان يسألانك عن كذا وكذا فقل كذا وكذا. حكم هذه المسألة وأقوال العلماء فيها هذا، والله أعلى وأعلم. اجلس، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم، لا تقم حتى ينتهي الدرس. اللهم اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. خالد، أنت جاي متأخر وعايز تسأل كمان، ده ما بيحصلش. خالد اتفضل، قول يا خالد. نعم. نعم والله، إن شاء الله تنفعه. الله المستعان. قال الحجاج كلمة حيرت العلماء، قال: اللهم إنهم يقولون إنك لن تغفر لي فاغفر لي. يا جماعة، الغيب والقيامة أمور غيبية، ها، ليست معادلات وليست، فدي أمور بين العبد وبين ربي. ها يعني نعم نعم نعم نعم والله سمعنا. أسأل ربنا أن يغفر له بتوحيده. السلام عليكم، جزاكم الله خير. إن شاء الله موعدنا الامتحان النهارده هينزل أو بكرة إن شاء الله، وتسليم الاختبار باب التيسير يوم الأربعاء القادم. لو تكرمتم احضر بالامتحان الأربعاء القادم. جزاكم الله خير، تفضل. ها، انصرف انصرف. اقعد يا حمار، اقعد بس نخلص الدرس ده.